من جائز التصرف فيما تدخله النيابة أن يكون التصرف مباحا تعليم الوكيل. أدعو الله العاقل ويملك الشيء ويستطيع أن يتصرف فيه أو أن يذيب غيره هذا الشيء مباح أو يعين الوكيل ليوكله بهذا الشيء. الضابط الثاني مبطلات الوكالة ساعة الفسخ الموت الجنون الحر والسفر الفسق فيما ينافي الربا بما يدل على الحدود. فسخ ما بينهما بالعقد أو مات أحدهما أو جن أو حدث حجب بسفاهة الدين أو فسق فيما ينافيه الجهل بالمعصيه والردة والعياذ بالله نعم أو بما يدل على الحدود. أقوال الوزور فيما اتفق فيه. أقوال الثالث الوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تحريم. يعني أنا وكلت واحد في شيء فاختلف هذا الشيء فليس هناك تفريط منه فلا شيء عليه، أما إذا فر فيكون عليه. الحادي عشر كتاب الشركة وفيه أربعة أبواب، باب أنواع الشركات، باب المسابقات، باب التجارة، باب المسابقة. باب أنواع الشركات وفيه ثلاثة طوابق. الطابق الأول أنواع الشركات أربعة: شركة العنان، شركة المضاربة، شركة الوجود، شركة الأبدان. هذه الشركات بارك الله فيك، يعني لو أن الاثنين كل واحد نفع مبلغ من ذلك واشتغل فيه، وكذلك أيضا لو أن الاثنين لهم مكان فيشتروا الشيء من السوق وشغل ويبيعوا فيه ويكسبوا، كذلك أيضا كذلك المضاربة بارك الله فيك. المضاربة كانت 20-50 ألف كل شغال لي المبلغ ده. أي نعم. فتقول لي شغال لي المبلغ هذا بارك الله فيك. فناخذ المبلغ 50 ألف شغال. لو كسبنا مثلا 10 آلاف جنيه بخمسة وخمسة. ولو خسرنا هو يبقى خسر فلوسه وأنا خسرت إيه؟ جاهل. أي نعم. أما بالنسبة لشركة العناء سميت بذلك لأنهما يتساويان في المال والتصرف كالفارسين يتساويا بين فرسيهما، فتساويا في السنين فإن عنانيهما يكونان سواء. بارك الله فيك، اثنين اشتركوا بمال ويتجروا مع بعض فيكون ربح بينهما ايه؟ بالمواصلة. تكون ربح بينهما بالمواصلة. أي نعم. إذا أشعر شيء عند الإخوان المضاربة اللي هو يكون معايا مبلغ من المال أعطيك إياه كنت أتاجر فيه، لو كسبت نصف المكسب إياه نصف المكسب إياه، ولو أنا محتاج 100 ألف أصبت 20 ألف يبقى صاحبي ابن القصر 20 وال 80 ألف يرضوا يخدمهم، والذي كان يعمل خسر جعل. أنا نزلت في إيه؟ المضاربة بارك الله فيك. الضابط الثاني شروط الشركة في العناء أربعة: أن يكون رأس المال نقدا أو حقوقا متقومة، علم المالين، حقوق المالين، أن مشروط لكل منهما الفسق مشاعا معلوما من الربا. شروط الشركة في العناء أربعة: أن يكون رأس المال نقدا أو حقوقا متقربنا. رأس المال نقدا أنت في 50 ألف وأنا 50 ألف، أو حقوق متقربنا أنت مثلا 5 ثلاجات وأنا 5 مركزات، عشان نفتح حاجة نوقع الضريبة صعب يعني. علم المالين أنت ده تكرم ولا تكرم. حضور المالين أنت بتدفع ولا بتدفع. أن يشوط لكل منها جزءا مشاعا معلوما من الربح. أنت تروح وأنت تسير وأنت تسير وأنت تسير نص ونص كفر عليه. الضابط الثالث شروط شرعية المباركة ثلاثة: أن يكون رسول الله نقداً أو عروضاً متقرباً، أن يكون معيناً معلوماً، أن يشرط للعالمين فسق مشاع معلوم من الربح. الضابط الرابع شروط شرعية العالمية المباركة ثلاثة: أن يكون رسول الله نقداً أو عروضاً متقرباً، فلا تعمل أو تأتي بسيارات أربع سيارات ولا تمتلك أربع سيارات يرغب بتقوان أن يكون معينا معلوما شيء معين معروف أن يشرط للعميل حكم مشاع معلوم من الربح يعني اللي هيشتغل له جزء من الربح أنا افترض إن أنت دفعت مثلا 50,000 وأنا دفعت 50,000 كل منا شريك أيوة لكن أنا الذي أعمل وأنت لا تعمل لا بأس أن آخذ الراتب مقابل عملي ثم آخذ مكسبي. الضابط الرابع مبطلات الشركة تبع موت أحد الشريكين جنون الحجر عليه بسبب البسخ من أحدهما شرط مات أحد الشريكين أو جن أو حدث حاجة لأنه سفيه أو واحد فسخ في العقد شرط يؤدي إلى جزالة في الربح. إن شاء الله لكرمك. إن شاء الله ما نقص مريات. لا ينفع. لابد أن نحدد أن له كذب. أما إن شاء الله لكرمك اللي فيه مصيبة أنا ما أشكر. انتهاء المدة. بين وبينه سنة. انتهى العقد انتهى العقد. هلاك رأس المال كاملا قبل الشراء. ضاع عرق خلق إلى غير ذلك. الضابط الخامس. الربح على ما شرطاه والخسارة على رأس المال ما لم يفرط العامل. نحن الذي بينت في مكسب يفصل بينهما على حسب القرار ما اشترطوا للخسارة إلى خسارة هذا العامل الجهد والثاني المال. الضابط السادس العامل. الضابط السادس العامل أمين لا ضمان عليه فيما تجد بغير تعد ولا تفريط. الذي يعمل ليس عليه يعني ليس له مسؤول عن الدفع شيء الا اذا فرط الى ان فرط لكن لم يرسل. باب المسرقات والمزرعه وفيه ضابطان. الضابط الاول شروط المسرقات اربعه: ان تكون من جائز التصرف عن الصبي جائز التصرف أي لو علم المجهود جائز التصرف هل السفيه جائز التصرف؟ لا أن يكون الشجر معلوما أمام وشديد شجرة 50 شجرة معلومة أن يكون له ثمر يؤكل أو ورق أو زرع أو خشب يقصد زرع بقال أو بامبو أو مكان على شكل أن يشرط للعامل حكم مشاع معلوم من ثمره ونحوه. العامل الذي يعمل على حسب الاتفاق المبرم بينهم، إما يأخذ راتبا فلا حرج فيه، إما أن يعطيه جزء يستقرون ويحصلوا تقريبا. الضابط الثاني شروط المزرعة ثلاثة: أن تكون من جائز التصرف. أن تكون جائز سخية ولا مجنون. أن تكون الأرض معلومة. أن يشرط للعامل حكم مشاع معلوم من الزرع. باب الإجارة وفيه أربعة ضوابط. حركة الوجوه يا إخوان شركة الوجوه حكومة العدل. أنت راجل يعني لك وجاهة ورجل آخر له وجاهة. أي نعم. وكل منهما مفلس معوش فلوس المفزيد والمكان وبتاع فانت بدون تجتمعوا مع بعض وتروحوا تشتروا اي صفقه زي موتوسيكلات ولا سيارات ولا اي حاجه شكرا وتقوموا بايعين ما تكسبوا فيها وتردوا للناس حقوقهم وما كسبتموه يكون بينكم وبين صفقه هذه شركه الوجوه. باب الاجاره وفيه اربعه ضوابط. الضابط الأول شروطها أربعة: أن تكون من جائز التصرف، معرفة النفع، معرفة القدرة، كون النفع مباح. ذكر عن قلوب الكام وكون النفع يكون مباح، يعني مثلا في واحد ممكن ينظر المحل يبيع فيه سجاير، هل النفع مباح؟ لا. أو واحد مثلا ينظر محل يفتح فيه بار خيالة اللي هي السينما، هل ليس مباح؟ أو مثلا كباريه، هل ليس مباح؟ إلى بين ذلك، ينبغي أن يكون النفع مباح والكبرى معروفة مرحبا. الضابط الثاني أنواعها ثلاثة، إجارة على عين مسبوقة، إجارة مثلا المحل أربعة في خمسة، وارتفاع مثلا سبعة متر لعين مسبوقة. إجارة على عين معينة، يعني اخترت هذا المخزن حتى واحد طبيب يستأجره ويعمل فيه مصلحة. إجارة على منفعة الجنة. الضابط الثالث مبطلاتها أربعة، تلف العين المؤجرة، تعود العين المؤجرة كالشقة أو المخزن يعني هدي تعود استيفاء النفع كاملة، لم يستطع أن يدخر في نفع كامل لعلة فيه الخلق. الإقالة، الإقالة يعني اتفقنا على شيء وليكن مثلا أكبر منك سنة، فصاحب المخزن قال معلش أنا عاوزه، فقلت له لو سمحت لك بإقالة، لأن ربنا قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فحينما يبرى العقد بيني وبينه وقبل انتهاء العقد يستسمحني فيكون هذا إقالة. انقضاء المدة، المدة التي بينهما سنة أو خمسة خلص من انتهى الأمر. أما واحد أجر مخزن طول العمر أو شقة طول العمر أو أرض زراعية فهذا مخالف للشرع يا إخوان، لا بد أن تكون المدة، بارك الله فيك المعلومة. وهذا الأمر كان منتشر عندنا في مصر اللي هو الأكبر يعني مجنون أولاده يرثون هذه الشقة منه، هذا أمر مخالف. كذلك في الأرض الطائرة والأكبر الأرض يموت أولاده يرثوا الأرض، كل هذا مخالف للشرع. إذا أجر أرض أو شقة أو مخزن لابد أن تكون المدة بينهم معلومة، سنة خمسة سبعة لابد أن تكون المدة معلومة. الضابط الرابع إتلاف الأجير، الأجير قسمان، أجير خاص ولا يضمن في ذلك التفريق، أجير مشترك ولا يضمن ما تلف بفعله إلا طبيبا حاذقا لم تجد يده وأذن فيه مكلف. الأجير الخاص أخواننا من قدر لكم الزمن، الزمن يعني تشتغل عنده من الساعة الثانية صباحا للساعة الثانية، وسمي خاصا لأن منافعه محبوسة للمستأجر مدة عقد، الشارع عنده مدة سنة من الثانية صباحا للساعة الثانية، فهذا ايه زمن بارك الله فيه، وهذا يقول بارك الله فيه أجل ايه خاص، ولا يقبل هذا الخاص إلا بالتقريب. أما الأجير المشترك هو الذي يقوم بالعمل أو الذي يتقبل أعمال المريض، يعني يبني العملية الأولى، يقول له أنت تبني هذا البيت تاخد كذا، تحفر الحفرة دي تاخد كذا، فهذا ليس أكيد زمن خاص، إنما طولت معاه على شغلة معينة، يعملها بساعة، عشر ساعات، ما يمنعه، أنا أطالبه بشيء معين، فإذا فعله هذا باب المسابقة، وفيه ضابطان، الضابط الأول تجوز المسابقة في كل شيء مباح بلا عوض، والضابط الثاني لا تجوز المسابقة في كل شيء مباح بدون عوض، بأعمال مباحة يتعلم مثلا تبني فلو انت مثلا كنت اثنين وواحد دخل بينكما دايم فقال اللي يسمع انا اديه مبلغ ده على سبيل المثال، فهذا ممكن لو دخل واحد ايه ثالث. تفضل. الضابط الثاني لا تجوز المسابقة على حرب الا بشروط ستة، ان تكون في الخير والابل والتهام وما اعان على الجهاد، تعيين الحق العلم كلنا لنا قناه الجيل كل خير بكل خير وتساوي وتعليم كذلك تعليم النظر بين الرامين يعني اما اقول انا اذكر فرص تلك الخبر الفرص قال اي لو تلك بلاقه تلك الفرص وكذلك الرامين تهيئه اتحاد النظر بين والالتين كل زي بعض لا قول لا فرص الله تحديد المسافة عرفة يعني مثلا كيلو أو نصف كيلو أو خمسة أقل أن يكون العوض معلوما مباحا العوض معلوم مباح مش مثلا اللي يسبق بار اللي يسبق أيوة اللي يسبق مثلا يجيب واحدة من السجاير هذا محرم وما يكون العوض معلوم مثلا على المسلمين على أكثر على أقل الخروج به عن مشاهدة القناة. لا مسألة للضرب من التسوق بالفرق يدخل إلى الله واحد ولن يدفع الباب. يعني واحد سالم. الثاني عشر كتاب العارية وفيه الضابطان شروط العارية العارية مضمونة إلا في خمسة أشياء. الضابط الأول شروط العارية أربعة إمكان الاتباع بها مع القائل عن بها. بارك الله فيك مثلا أنت أعطيت لي سيارة دراجة إلى آخر الباب أن تبدأ بها ثم أردها إلى صاحبها. أي نعم. كون الدفع مباحا. كون المعيب أيضا للتبرع. الدفع إذا لم تذهب به مباح. يعني على سبيل المثال أنا أروح السيارة أصل رحم أوصل إلى بضع علمية أو صادرة لا كون المستعير أهلا للتصرف أيوة ليس سفير ولا مجنون ولا كذا الضابط الثاني العارية مضمونة إلى في خمسة أشياء إذا كان الفرق ككتب علم وإلاح إذا استعارها من مستأجر إذا بليت فيما أعيرت له إذا أركب ذابته منقطعاً لله فتلف تحته إذا شرط نفي الطمان ففي هذه الخمس لا تضمن إلا بتفريط. العارية مضمونة إلا في خمسة أشياء إذا كانت وقفاً ككتب علم وسلاح. أعطى منك حاجة فينبغي أن ترد إليك هذه إلا إذا كان وقفا حتى وقوف واحد فوق فتح الباب صحيح مسلم النووي أوقف كتاب يونس بن قدامة كتب علم فصل إذا استعارها من مستأجر واحد استأجر حاجة وهو استعارها منك إذا بليت فيما أعيرت له يعني إذا تلف إذا أركب ذاته منقطعا لله فتلفت تحته. فإن تبقى لله عز وجل وقفا وما تفعل. إذا شرط نفي الضمان ففي هذه الخمس ففي هذه الخمس لا تضمن إلا التحرير. الثالث عشر كتاب القصر وفيه سبعة أبواب باب ضمان المحصول. دينيا القرآن الكريم في الحديث في التفسير ومن نزح فيها الله حج عمرة ويقول من الظلام أنا الأعرض فيه. الثاني عشر كتاب القصر وفيه سبعة أبواب باب ضمان المحصول باب الشفعة باب الوديعة باب إحياء الموات باب الجعالة باب النقطة باب الرقيق باب ضمان المحصول وفيه أربع أبواب الضريح الأول ينبغي أن يتأدب الإنسان مع الله عز وجل ومع الرسول صلى الله عليه وسلم فيشعر بالعلم أن يعني الشمس الذي قال الإسلام يقول كم قال الله تعالى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يكون هناك تأدب عند القول عن الله عز وجل وعن رسوله عز وجل الضابط الأول يلزم قاصده رد ما قصده بأمانه أو بفرش نفسه. يعني بارك الله فيك، لو واحد اختصر أي حاجة يجب أن يرد ما اختصرها منه، وبعدين لو اختصر مثلا البقرة والبقرة ولدت يرجع البقرة بما ولد. طب مثلا لو اختصر على سبيل المثال مثلا سيارة، والسيارة دي أحدث فيها ثلاثة، فهو يرد السيارة ويقدر المتخصصون الثلاثة الذي تسبب فيه ويدفعه لصاحب السيارة. الضابط الثاني، من أدفع هذا لغيره أو تكتب في ذلك ضمنه ولو خطأ أو سهوا. أيوه، أنت كسرت الزجاج بتاع بيتي، بتاع الشبابيك في الأبواب، وأنا أتكلم كان في البيت بتاع البواب أو الشبابيك في البواب، ينبغي أن تدفع هذا. كنت كسرت ذلك عظمك وسهوا. الضابط الثالث، يضمن سائق ومستأجر ومستعير لذلك لكن لا تكلفته. أعيد أسرع. الضابط الثالث، يضمن سائق ومستأجر ومستعير لذلك لكن لا تكلفته. أيوة بارك الله فيك، لأن الدابة بيد هذا الذي يقول وهذا. أيوة. الضابط الرابع، من أتلف محرماً لم يضمن. من أتلف محرماً لم يضمن. يعني آلات موسيقية أو حرمه الله، فبعد أتلفها فلا يضمن. أي نعم، طبعاً في آلة موسيقية 5000 10000 وأكثر من كذا وكذا، ف يعني موجود في مكان. باب الشفعة، وفيه ضابط واحد، شروطها خمسة: كونه نبيعا، كونه عقارا مشاعا، او بينهما حق مشترك، ان يطالب بها على الكون، ان ياخذ الجميع، ان يكون للشفيع بالكل ذات. يعني مثلا الاخوان افرض في محلين متجاورين وانت لك محل وغيرك له محل، فانت تريد ان تدير محل، فاولى الناس به من جارك واولى بارك الله فيك بالشفعة من الغريب. باب الوديعة، وفيه ثلاثة ضوابط. الضابط الأول، أركانها ثلاثة: وديعة، وديعة مثلا واحد وعدت البيت حط عندك وديعة، فأنت بارك الله فيك مولى الألف هي وديعة، والحق عندك مولى والمولى مولى. الضابط الثاني، يشترط لصحتها شرطان: أن تكون من جانب التصرف فيه ليس صحيح يعني ولا مقبول ولا صحيح، أن تكون مباحا، أن تكون مباحا، يعني لا ينبغي أن تضع عندك آلة من آلات الموسيقى مثلا وديعة الآثار حرام. الضابط الثالث، الموقع أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. الذي أنت وضعت عنده الشيء لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. يعني إيه؟ يعني لو أنت حطيت عنده حاجة وعنها احتفظ بها في المكان الذي يحتفظ فيه بأشيائه الثمينة، فابتلي بنص